جل وعلا. من المسائل المهمة في هذا الباب أنه ينبغي خاصة على الكفار أن ينشغلوا بمعرفة تفسير القرآن ومعاني القرآن، وهذا ليس خاص بالحفاظ وإنما عام، لكن يتأكد في حق الحفاظ أكثر لأنهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. وينبغي أن يعطي المؤمن نفس الوقت لقراءة تفسير القرآن وفهم معاني القرآن. لا شك أن المطلوب فهم معاني القرآن والعمل به حتى يعمل الإنسان بالقرآن العظيم. ومن المسائل المهمة في هذا الباب